بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. وهذا البيت من حيث الوزن والعروض ليس مستقيما، وقد اقترح بعضهم أن الناظم لو قال: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، لكان أسلم. وقد جاء ذلك في بعض النسخ، ويقال أنها أصح. هذا البيت عقد فيه الناظم رحمه الله تعالى قاعدة مشهورة عند الفقهاء، وهي قولهم: المشقة تجلب التيسير. قد نص على هذه القاعدة غير واحد من الفقهاء والعلماء، منهم السيوطي رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر، وكذلك ابن نجيم. ومعنى هذه القاعدة أن المشقة فيها حرج وإحراج للمكلف، والحرج في ديننا مرفوع بنص الشريعة وممنوع عن المكلف، فالشرع يرفعه عن المكلف، فإن لم يمكن رفعه فإن الشريعة تخففه، وهذا من رحمة الله عز وجل. فهذه القاعدة تندرج في عموم رحمة الله عز وجل. فمن رحمة الله بنا أنه جعل المشقة تجلب التيسير. وأدلة هذه القاعدة من القرآن والسنة كثيرة جدا، فمنها قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا نص صريح في أن من إرادات الله عز وجل، أن من الأشياء التي يريده الله عز وجل كونا وشرع، من الأشياء التي يريده الله عز وجل شرعا، أن الله عز وجل يحب لنا اليسر، ولكن الإنسان هو الذي يعسر على نفسه. بعض المتنطعين والمتشددين هم الذين يعسرون ويشددون على أنفسهم، وإلا الله عز وجل شريعته سمحة وسهلة. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والحرج والمشقة نوع من الحرج. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، أي سهل سمح قليل التشدد. وهذا الحديث من الأحاديث المظلومة، وأعني بقوله من الأحاديث المظلومة أنه من الأحاديث التي تفهم خطأ. فهذا الحديث من أكثر الأحاديث انتشارا وتداولا بين العامة، هو وحديث إنما الأعمال بالنيات. فالعوام كثيرا ما يحفظون هذا الحديث، يقولون الدين يسر. ما معنى الدين يسر عند العامة؟ معناه أن الدين على هواي وعلى مزاجي، فيرتكب المحرمات باسم اليسر، ويترك الواجبات باسم اليسر، وينتهك المحارم باسم اليسر. واضح هذا؟ تقول: لماذا لا تصلي؟ يقول: الدين يسر، سأصلي لاحقا. لماذا لا تتحجبين؟ تقول: الدين يسر، الدين يسر. لماذا لم تحج إلى الآن؟ يقول لك: الدين يسر. لماذا لا تصوم؟ الدين يسر. لماذا تشرب الخمر؟ يقول: الدين يسر. ما طيب ما علاقة كل هذا؟ فيفسرون الدين يسر بأن الدين على مزاجي أنا وعلى هواي أنا وعلى رغبتي أنا، يعني يسر علي أنا. واضح؟ هذا لا شك أنه من الضلال، هذا فهم ضال لا يقول به أحد. وإنما معنى أن الدين يسر معناه أن تشريعات الله عز وجل يسيرة وسهل تحقيقها. فالصلاة ليس فيها عسر، والصيام مقدور على كل إنسان ما لم يكن عنده عذر طبي، وهكذا قس عليه بقية العبادات. فالمقصود به أن شرائع الله سهلة التطبيق وسهلة الامتثال. وهنا مسألة وتنبيه: هل كل مشقة تجلب التيسير؟ الجواب: اعلم أن المشقة نوعان: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالباً، كمشقة البرد في الوضوء والغسل، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها، ومشقة ألم الحدود، ومشقة ألم رجم الزنا، ومشقة قتل الجنا. فتلاحظ أن هذه التشريعات كلها مصحوبة بإيش؟ بمشقة. ألا يوجد مشقة في صوم الإنسان في النهار الطويل، سيما في الدول الخليج من الفجر إلى طلوع غروب الشمس؟ ألا يوجد فيه مشقة؟ فيه نوع مشقة. الجهاد ليس كله مشقة في مشقة، يؤدي إلى قتل وإلى إزهاق النفوس وإلى إتلاف الأموال وإلى جروح وإلى غير ذلك. ومع ذلك الشريعة حثت على الجهاد. الحج من أركان الإسلام مع ذلك فيه مشقة، هل هذه المشقة معتبرة؟ لا لا، بمعنى أن هذه المشقة لا تسقط هذه العبادة. لا نقول لا تحج لأنه فيه مشقة. طيب ما هي المشقة هذه؟ والله أنا ليس يعني يصعب علي، يعني ليس معنى أنه مما هو فوق طاقته، لا، وإنما هو يجد مشقة في أن يركب الطائرة ويذهب ويطوف ويذهب إلى الحرم. مشقة التعب. نعم، مشقة التعب الطبيعي، يعني أي كل سفر في الدنيا فيه مشقة. لا يريد أن يصوم رمضان لأنه لا يصبر عن الطعام، لا يستطيع أن يتحمل. فهذه المشقة هل هي معتبرة؟ لا. لماذا؟ لأن هذه المشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، فلذلك هذه مشقة ملغية، وعلى الإنسان أن يحتسب الأجر ويصبر ويصابر ويستمر، وله الأجر العظيم على تحمله لهذه المشقة. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن من ما يرفع به الدرجات ويكفر به السيئات إسباغ الوضوء على المكاره. الإنسان يتوضأ في شدة البرد في مشقة، ما دام الماء موجود ولن تتعرض إلى إتلاف ولا إلى مرض فيجب عليك أن تتوضأ. طيب في مشقة، هذه المشقة مغتفرة، واضح؟ هذه المشقة مغتفرة وملغية، وعلى الإنسان أن يحتسب الأجر ويتحمل، وله الأجر العظيم على تحمله لهذه المشقة. أجرك على قدر نصبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني من المشقة هي المشقة التي تنفك عنها العبادات غالبا، وهذه المشقة على مراتب. الأولى مشقة عظيمة فادحة، يعني لا تتحمل. مثل ماذا؟ مثل مشقة الموجودة في الخوف على النفوس. يعني إنسان مثلا لو سافر للحج يغلب على ظنه أن قطاع الطريق سيقتلونه لأن الطريق ليس آمنا، هذه مشقة ولا لا؟ طب هذه مشقة فادحة وعظيمة، وتؤدي إلى هلاك إتلاف النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء، فهذه موجبة للتخفيف والترخيص، بل قد تسقط العبادة. لذلك أفتى فقهاء الأندلس لأهل الأندلس في زمن من الأزمان، أفتوا لهم بعدم وجوب الحج عليهم. لماذا؟ لأن الطريق لم يكن آمنا، كان من يحج من أهل الأندلس يموت أو يسرق، فأسقطوا الحج عنهم في زمن من الأزمان. لماذا؟ لأن حفظ النفوس والأطراف لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات يفوت بها أمثالها. هذه المشقة الأولى. الثانية مشقة خفيفة لا وقع لها. مثل ماذا؟ فقد يقول قال ما الفرق بين هذا وبين القسم الأول؟ نقول القسم الأول تلك عبادة لا تنفك عنها المشقة، أما هنا العبادات التي نشرحها هي عبادات تنفك عنها المشقة غالبا، ولكن أحيانا تأتي مع العبادات. قلنا وهي مراتب. المرتبة الأولى مشقة فادحة عظيمة مثل خوف الموت من الحج، هذا يسقط. الثاني مشقة خفيفة لا وقع لها، مثل الوجع الذي يكون في الإصبع، أو أدنى صداع في الرأس، أو سوء مزاج خفيف، فهذا ونحوه لا أثر له ولا يلتفت إليه ولا يترخص به في العبادات. مثلا من أصيب بصداع يسير هل يفطر في نهار رمضان؟ لا، لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة اليسيرة التي لا يلتفت إليها. الثالثة مشقة متوسطة بين هاتين المرتبتين، فهذه ما دنا منها من الرتبة العليا أوجب التخفيف، وإن كان أقرب للرتبة الدنيا لم يوجب التخفيف. مثل ماذا؟ مثلوا له بالحمى، الحمى الخفيفة، وكذلك وجع الضرس اليسير، وكل شيء يتردد في إلحاقه بين الرتبة الأولى والرتبة الثانية، فهذا يقدر فيه بقدره. ينظر فيه، إن اقترب من الأول فيلحق به، وإن اقترب من الثاني يلحق به. وبهذا يتلخص أن التخفيفات في الشريعة الإسلامية على نوعين: نوع شرع من أصله للتيسير وهو عموم التكاليف الشرعية في الأحوال العادية، نوع شرع لما يوجد من الأعذار والعوارض وهو المسمى بالرخصة وهو المقصود بقاعدة المشقة تجلب التيسير. فهذه القاعدة إذن مجالها الرخص والعوارض والضرورات. الرخص جمع رخصة، والعوارض يعني الأمور التي تعرض، ليست هي بإيش بالأصل، ليس الطريق دائما مخوفا للحج، بل أحيانا قد يكون الأصل أن يكون آمنا، أحيانا يعرض بأن يكون مخوفا. والضرورات مثل الإنسان في بادية وقطع عنه كل شيء، ليس عنده طعام ولا شراب، ووجد ميتة يأكل وما يأكل يأكل، لأن المشقة تجلب التيسير. هذه قاعدة عظيمة جدا، وهي من القواعد وهي من قواعد الكلية الخمس. بهذا نكون قد درسنا قاعدتين من قواعد الكلية الخمس: الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير. ثم قال الناظم: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. هذا البيت وضعه الناظم ليقرر به قاعدتين عظيمتين مندرجتين تحت القاعدة السابقة، وهي قاعدة إيش؟ المشقة تجلب التيسير. وقد قلت لك سابقا إن من سعة بعض القواعد، من سعة القواعد الكلية الخمس، أنها لعظمها ولعمومها يتفرع عنها قواعد، فهي قاعدة ويتفرع عنها قواعد، ثم هذه القواعد يتفرع عنها تفريعات، بخلاف القواعد الصغيرة فلا تتفرع عنها قواعد، وإنما القواعد الصغيرة يتفرع عنها فروع وأمثلة تطبيقية فقهية. وليس واجب بالاقتدار، هذه القاعدة الأولى، ليس واجب بالاقتدار، لا واجب مع عدم القدرة، بعبارة أخرى لا واجب مع العجز. إنسان عاجز عن القيام في الصلاة نوجب عليه القيام؟ هو عاجز عن القيام نوجب عليه القيام؟ لا، يسقط. وليس واجب بالاقتدار، فمعنى هذه القاعدة أن الواجب الشرعي الذي فرضه الله عز وجل يسقط عند متى؟ عند عدم القدرة عليه. إذن تكاليف الله عز وجل وواجبات الله عز وجل كلها منوطة بالقدرة. أي هذه قاعدة لا يستثنى منها شيء، أي قاعدة لا أي أمر واجب لا تقدر على فعله، لا تقدر حقيقة على أنت عاجز عن فعله، فهو غير واجب عليك، يسقط عنه. هذه من تطبيقات قاعدة، هذه من فروع قاعدة المشقة تجلب التيسير. في أي شيء يعني؟ هذا في كل الواجبات، أي واجب أوجبه الله عليك ولم تقدر على فعله، لكن لم تقدر حقا، ليس توهما، لم تقدر يقينا على فعله، فهو يسقط عنك، سواء كان العجز حسيا كمن لا يستطيع القيام في الصلاة يسقط عنه القيام، إيش يفعل؟ يجلس. أم كان العجز عجزا شرعيا، مثل ماذا؟ مثل الحائض، فالحائض تستطيع تصلي ولا لا؟ تستطيع، من حيث الواقع تستطيع، لكنها هناك مانع شرعي وهو الحيض، هذه عاجزة، وهذا من سهولة الشريعة. وهذه القاعدة يعبر عنها الفقهاء بقولهم: لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. نص على هذه القاعدة ابن القيم في إعلام الموقعين وغيره. ومن فضل الله عز وجل وكرمه وجوده أنه يؤجر، أنه يأجر الفاعل الذي سقط عنه هذا الواجب حينما كان يفعله. يعني بمعنى إنسان كان يصلي قائما فعجز وصلى جالسا، يأخذ الأجر كاملا. لماذا؟ لأنه إنما تركه لعذر. هذا من كمال هذه السهولة، أنه يؤجر أجر الفاعل إذا كان مداوما على الفعل ولم يتركه إلا ما عدم استطاع عليه. مثلا إنسان كان يقيم الليل فجاء يوم الأيام ومريض لم يستطع القيام، فله أجر القيام. لماذا؟ لأنه لما كان صحيحا كان يقيم. ما دليل هذه القاعدة؟ أعني قاعدة لا واجب مع العجز. نقول دليلها عموم أدلة القاعدة السابقة، وهي قاعدة مشقة تجلب التيسير. وأيضا نستطيع أن نستدل لهذه القاعدة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الآية صريحة جدا أن تقوى الله عز وجل منوطة ومعلقة بالاستطاعة، فمعنى الآية وإذا لم تستطع فأنت معذور. ثم اعلم أن هذه الواجبات الشرعية التي تسقط عنك بسبب عجزك قد تسقط عنك لبدل يقوم مقامها، وقد تسقط عنك إلى غير بدل، وهذا من رحمة أيضا الله عز وجل ومن تيسيره، يعني نسقط عنك شيء لكن نوجب عليك بدلا عنه أخف، والحالة الثانية نسقط عنك شيء ولكن لا نوجب عليك بديلا عنه. فمثال الأول وهو أن يسقط ونوجب عنك نوجب لك بديلا، مثال هذا من عجز عن الوضوء ماذا يفعل؟ من عجز عن الوضوء يتيمم. إذن هنا أسقطنا عنه شيئا لعجزه، لم يجد الماء عجز، إذن نقول له تنتقل إلى البدل وهو التيمم. إذن هنا أسقطنا شيئا وأوجبنا له بديلا. قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الحالة الثانية أن نسقط عنك الواجب ولا نوجب عليك بديلا عنه، فيسقط عنك الواجب بالكلية. مثال ذلك في حق المرأة، إذا كانت حائضا نسقط عنها الصلاة ولا نوجب لها بديلا، لا نقول لها مدام لم تستطيعي أن تصلي اذهبي قرأي قرآن مثلا أو اذهبي تصدقي، لم نوجب عليها أي شيء، يسقط عنها الصلاة إلى غير بدل. وهذا من رحمة الله عز وجل بالناس عموما، ومن رحمته سبحانه وتعالى بالنساء خصوصا لأنهن ضعيفات. كذلك من عجز عن الحج، من عجز عن الحج هل نوجب له بديلا؟ هل نقول له يجب عليك إذن أن تعتمر بما أنك لم تستطع أن تحج مثلا؟ لا يقال هذا، ليس له بديل. المرأة التي لم تجد محرما في الحج هل لها بديل؟ يسقط عنها الحج إلى أن تجد محرما، وهكذا. القاعدة الثانية التي نص عليها الناظم في هذا البيت رحمه الله تعالى قال ولا محرم مع اضطرار، أي أن المحرم إذا اضطر إليه الإنسان فإنه يصبح جائزا ومباحا، وهي القاعدة الشهيرة التي يعبر عنها الفقهاء بقولهم الضرورات تبيح المحظورات. نص على هذه القاعدة ابن السبكي في الأشباه والنظائر وابن نجيم وغيرهما، وهذه القاعدة أيضا من القواعد التي يحفظها العامة جيدا، وينتهكون المحرمات باسم هذه القاعدة ويظنون أن هذا من باب الضرورات وليس بضرورة. فتجده مثلا يعمل في بنك ربوي، ليس مثلا عندنا يعني، تجده يعمل في بنك ربوي، تقول له لماذا؟ يقول لك ضرورة تبيح المحظورة. طيب أي ضرورة هذه؟ أي ضرورة؟ يقول إذا لم أتوظف يعني لن أجد وظيفة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، تستطيع تجد وظائف أخرى بإذن الله. يعني هل توقفت الوظائف كلها إلا في البنوك الربوية؟ لا، ليس بصحيح، الحمد لله تستطيع تجد يعني وظائف أخرى. إذا المعنى هذه القاعدة باختصار أن الضرورة تنقل المحظور من دائرة التحريم إلى دائرة الإباحة. والضرورات جمع ضرورة، وهي مأخوذة من الاضطرار وهو الحاجة الشديدة. فالضرورة هي الحالة التي تطرأ على العبد من الخطر والمشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بعضو من أعضائه أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال، هذه ضرورات، أي إذا لم تراع خيف أن تضيع مصالحه الضرورية، الضرورية ليس الكمالية. لذلك الفقهاء قالوا إذا كان الإنسان يستطيع أن يستأجر بيتا فلا يجوز له، لا يجوز له أن يشتري بيتا بالربا من باب أنه ضرورة. يعني بعض الناس يقول أنا مضطر فأريد، ليس عندي مسكن، ليس عندي مسكن، فيريد أن يأخذ مسكنا عن طريق البنك الربوي بالطريقة الربوية، نقول له هل تستطيع على الأجار؟ إذا قال نعم نقول إذن استأجر، لأن هذا ليس بضرورة. فالضرورة التي من يحدد لك أنك في ضرورة أو لا؟ الفقهاء، ليس أنت. لأن الناس يتعاملون أحيانا مع الكماليات بأنها ضرورة. مثلا السفر للسياحة، هل هو ضرورة؟ ليس بضرورة. فبعض الناس لأجل السفر بالسياحة يرتكب محرمات، يرتكب محرمات بحجة أنها يقول هذا ضرورة. هذه ليس ضرورة، هذه كمالي، هذا شيء كمالي. والمحظورات جمع محظور، والمراد به هنا المحرم. فمثلا شرب الخمر محرم، لكن إذا كان الإنسان في مفازة وفي مهلكة ولم يجد أمامه إلا الخمر، إذا لم يشربه سيموت من العطش، فله أن يشرب ما يجعله يعيش، وكذلك أكل الميتة، وكذلك لحم الخنزير. ومن أمثلة الفقهاء العجيبة أنهم يقولون إن الإنسان إذا كان في مكان ما وأصيب بغصة ولم يجد أمامه ما يسلك هذه الغصة إلا شرب الخمر، فله أن يشرب من الخمر شربة تدفع له هذه الغصة. كان أحد الأخوة معنا في الجامعة، في جامعة الإمام، هو من كينيا، وهو يعني كان خفيف الدم، فكان دائما يتندر ويعني يعلق على مثل هذه المواقف. فلما قال لنا الشيخ هذا الكلام، قال هذا الأخ: وما الذي جعل الخمر أمامه؟ ما الذي جعله يجلس أمام الخمر؟ ما الذي جاء به أمام الخمر أصلا؟ فعلى كل حال يعني هذه المسألة يتصورها الفقهاء هكذا، يعني هم يعني هذا طبعا إذا كانت الغصة التي يترتب عليها هلاك، أما الغصة اليسيرة التي تذهب بدون أي شيء هذا أمره مختلف. هم يقصدون الغصة التي قد لم يشرب شيئا قد تؤدي إلى هلاكه. فهنا تعارض مفسدتان، مفسدة شرب الخمر ومفسدة هلاك الناس. فروعية أخفهما فروعية يعني أن ارتكب أخفهما ضررا. ودليل هذه القاعدة، أعني قاعدة لا محرم مع الضرورة، دليلها عموم أدلة القاعدة السابقة، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. وأيضا هناك نصوص صريحة في هذا، منها قوله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه صريحة أن الضرورة تبيح المحظورة. وقوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وقوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذه آيات صريحة جدا تدل على إباحة فعل المحرم إذا اضطر إليها أو اضطر إليها الإنسان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذا البيت عقده الناظم ليبين قاعدة متفرعة عن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فأراد أن يبين أن كون الضرورة تبيح المحظورة ليس على إطلاقه، وإنما تقدر الضرورة بقدرها ولا نزيد عليها. ومثال سريع حتى تتضح هذه القاعدة: إنسان كان في مهلكة ولم يجد أمامه إلا ميتة أو خنزير، يجوز أن يأكل ولا يجوز؟ طيب كم يأكل؟ بقدر ما تحتاجه الضرورة كما قال الناظم. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. أنت كم تحتاج أن تأكل من هذا الخنزير أو من هذه الميتة كي تعيش؟ تحتاج أن تأكل 10 لقمات، 15 لقمة، كل ما فقط ما يسد رمقك وما يجعلك تعيش فقط، ليس أن تأكل تأكل تأكل إلى أن تشبع وتملأ بطنك، لا يجوز أن تتجاوز الضرورة قدرها. واضح؟ هذا معنى قول الناظم: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاج الضرورة، أي شأن كل محظور مع الضرورة شأنها أنها تكون مقيدة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وسنذكر يعني بعض الأمثلة الأكثر حول هذه القاعدة. هذه القاعدة يعبر عنها الفقهاء بقولهم: الضرورات تقدر بقدرها. ويقول أيضا الفقهاء: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. نص على هذه القاعدة السيوطي وابن نجيم. ومعنى القاعدة أن الاضطرار للمحرم لا يجعله مباحا مطلقا، بل إباحته مقتصرة على ما تندفع به إيش؟ الضرورة. من فروع هذه القاعدة، يعني نريد الآن أن نطبق هذه القاعدة، لما نقول فروع يعني أمثلة فقهية تطبيقية لهذه القاعدة. مثلا من الفروع: المضطر للميتة لا يستبيح الأكل حتى الشبع، وإنما يأكل ما تندفع به ضرورته، هذا قد ذكرناه. مثال آخر: الجبيرة المانعة من غسل العضو يجب ألا تزيد على الموضع إلا بالقدر الذي لا بد منه لاستكمالها. الآن إنسان مثلا أصيب بشيء مثلا في يده، فتوضع له الجبيرة على المكان الذي يحتاجه فقط، وهذا المكان هو الذي يباح له فيه المسح، أما ما زاد عليه هذا زائد على الضرورة، لا يجوز مسحه عليه. واضح؟ ومن فروع هذه القاعدة الفحص الطبي بالنسبة للطبيب مع المريضة، فنظر الطبيب إلى المريضة أو إلى عورة المريض هذا من باب الضرورة، صح؟ لكن لا يبيح له النظر مطلقا، بل ينظر بالقدر الذي تندفع به الضرورة. مثلا إنسان عنده عملية في فخذه مثلا، والفخذ من العورة، فيجوز للطبيب أن ينظر بموضع الفخذ فقط، ولا يجوز له أن ينظر إلى موضع آخر بحجة أن هذا باب الضرورة، لا، وإنما ضرورة تحدد وتقيد بقدر المكان المتاح له أن ينظر إليه. دليل هذه القاعدة قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إيش الشاهد في الآية؟ الشاهد قوله: فمن اضطر، حال كونه غير باغ ولا عاد. باغ هذا اسم فاعل من بغى يبغي، وعاد اسم فاعل من عد من عدا يعدي فهو عاد. يعني أن الإنسان إذا اضطر إلى أن يرتكب محظورا، فإنه يجب أن يكون ارتكابه لهذا المحظور بقيدين، بدون بغي وبدون اعتداء. قال الشارح: فأباح المحرم للاضطرار وقيده بعدم البغي والاعتداء، يعني ما تزودها، واضح؟ ما تتجاوز، بل بما تندفع به الضرورة. مما يقرب من هذه القاعدة قاعدة أخرى أيضا نص عليها السيوطي وابن نجيم، وهي قولهم: ما جاز لعذر بطل بزواله. الطبيب يجوز له أن ينظر إلى عورة المريض لأجل عذر، عملية جراحية، طيب انتهت العملية، هل يجوز له أن يستمر في أن ينظر؟ لا، لأن القاعدة تقول: ما جاز لعذر بطل بزواله، أي بطل هذا الذي جاز بزواله، أي بزوال ماذا؟ العذر. ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم، يعني زال العذر، لا يوجد خوف ولا إشكال، فأقيموا الصلاة، يعني ارجعوا إلى حالتكم الطبيعية. شرع الله تخفيف أحكام الصلاة من جمع وقصر للمرض والخوف والسفر. طيب زال الخوف، زال المرض، زال السفر، ماذا تفعل؟ ترجع إلى حالة طبيعية، تتم الصلاة. فإذا اطمأن العبد وجب أن يأتي بالصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الإنسان ما يحتاج إليه من الثمر المعلق على الشجر. ليش؟ لدفع حاجته. أما اتخاذ الخبنة فهو أمر زائد على الحاجة، فلذلك نهى عنه. إذ الخبنة ما يأخذه الرجل في ثوبه، يعني يأخذ من الثمر ويضع في ثوبه، هذا ليس محتاجا هو إليه، هذا فوق الحاجة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذا البيت عنا به الناظم رحمه الله تعالى قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى المشهورة، وهي قاعدة الفقهاء المعروفة: اليقين لا يزول بالشك. نص عليها غير واحد من الفقهاء، منهم ابن جيم والسيوطي. وبهذا نكون قد أخذنا من القواعد الكلية كم؟ أخذنا الأمور بمقاصدها، وأخذنا مشقة تجلب التيسير، والآن نأخذ اليقين لا يزول بالشك. وأيضا أخذنا الضرورات تبيح المحظورات ليست من القواعد الكلية الخمس. نحن قلنا قواعد الكلية الخمس خمسة، الأمور مقاصدها: ليكون اليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة. إذن نحن أخذنا ثلاثة: الأمور مقاصدها، وأخذنا مشقة تجلب التيسير، والآن ندرس اليقين لا يزول بالشك. ومعنى هذا، معنى لا يزول يعني لا يرفع. فمعنى هذه القاعدة أننا لا نترك اليقين لأجل ما يعرض له من شك، بل يبقى المتيقن ويطرح الشك. وقول الناظم فلا يزيل الشك لليقين، اللام هنا زائدة، وإلا الأصل أن يقول فلا يزيل الشك اليقين، اليقين. وهذا نظيره قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قالوا اللام في قوله ليذهب زائدة، والأصل إنما يريد الله إذهاب الرجس عنكم أهل البيت. وهل يقال في القرآن زائدة ولا؟ هذا فيه مبحث معروف عند النحويين. اليقين تعريفه هو طمأنينة القلب على تحقق الشيء، وأما الشك فهو تردد الفعل بين الوقوع وعدم الوقوع، أو هو استواء طرفي الشيء من حيث وجود الشيء وعدمه. بمعنى يعني أن قلبك لا يميل إلى أحد الشيء، يعني أسألك أقول لك هل وقع هذا الشيء أو لم يقع؟ تقول لا أدري. طيب أقول قلبك إلى ماذا يميل؟ تقول لا يميل إلى شيء، استوى عندك الطرفان، هذا شك. فإن ترجح أحدهما عندك ومال قلبك إلى أحدهما، فالذي ترجح يقال له ظن، وهذا يعمل به، والمرجوح يقال له وهم. وهم واضح. وإن استوي فهو الشك، وهم شك. نعم. إذن معنى القاعدة أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يرتفع بمجرد الشك. إذن عندك يقين امشي على اليقين، لا تلتفت إلى الشك، إلا إذا جاءك شك وهذا الشك ارتقى إلى اليقين، فاليقين يزيل اليقين، اليقين يزيل اليقين. لكن هل الشك يرفع اليقين؟ لا. وهذه قاعدة عامة تدخل في جميع أبواب الفقه، بل قال الناظم رحمه الله تعالى في شرحه: ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق، كما نقول الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. انتهى كلامه. إذن هذه القاعدة أصل شرعي عظيم، وعليها مدار كثير من الأحكام. يعني يقول الشيخ السعدي في شرحه أن هذه القاعدة ليست خاصة بالفقه أصلا، بل حتى نحن في حياتنا نستطيع أن نعمل بهذا الشيء. فاليقين لا يزول بالشك، والأصل أن الأصل في الحوادث عدمها، يعني من اتهم مثلا بجريمة فالأصل أنه بريء، الأصل أنه لم يرتكب هذه الجريمة حتى يثبت لدينا باليقين أنه فعلها. واضح؟ من فروع هذه القاعدة، ما فروع هذه القاعدة؟ من تطبيقات هذه القاعدة مثلا إذا اشترى إنسان ثوبا وشك هل هو طاهر أو نجس، نقول فيبني على الطهارة، يبني على الطهارة لأنه هو اليقين، كما سيأتي إن شاء الله بيان هذا في الأبيات القادمة. لو شك إنسان أصلى ثلاثا أم أربعا، ما هو المتيقن؟ المتيقن ثلاثة. لماذا؟ لأن ثلاثة وأربعة، الأربعة هو المشكوك فيه، أما كوني صليت ثلاثا هذا لا شك فيه. أنا شك عندي الآن هو هل زدت على الثلاثة إلى الأربعة أم لا. واضح؟ فاليقين ما هو الآن؟ ثلاثة، فنبني على اليقين وهو الثلاثة. واضح؟ كذلك في الطواف، أنت تطوف في الكعبة فحصل عندك شك هل طفت ستا أم خمسا، ما هو اليقين؟ خمسة. خمسة، هذا متيقن فيه، وإنما الشك في السادس. واضح؟ فتبني على اليقين. إذا شك الصائم في غروب الشمس هل يفطر؟ لا، لأن الأصل بقاء النهار، ولا يزول النهار إلا بيقين الليل، فلا يفطر، لأن غروب الشمس الآن مشكوك فيه، فلا نفطر حتى نتيقن غروب الشمس، حتى كما قال تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين. يتبين. إذا شك في عدد الرضعات ماذا يفعل؟ يبني على اليقين. وهكذا. ما دليل هذه القاعدة؟ لها أدلة كثيرة، منها قوله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. الظن لا يغني من الحق شيئا، والظن هنا يعني هو التخرصات التي ليس لها أدلة ولا يقوم مقامه ولا ينتفع به حيث يحتاج إلى اليقين، والظن أقوى من الشك، فإذا كان الظن لا عبرة به مع اليقين فالشك ما بأولى. طيب، من الأدلة أيضا حديث عبادة أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يشك هل حدث له شيء ولا، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رجل بخاري. وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ ماذا أرشد؟ أمرنا بأن نلزم اليقين وأن لا نلتفت إلى الشك حتى نتيقن، نسمع جد ريحا أو نسمع صوتا، هذه علامات لليقين. لذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث فقال باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، أو لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. قال النووي رحمه الله تعالى وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتوقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. انتهى كلام النووي في شرح مسلم. والإجماع أيضا منعقد على هذه القاعدة، نقل الإجماع بالدقيق العيد والقرافي وغيرهما. ثم أيضا العقول السليمة تقتضي هذا، أنه عند تعارض اليقين مع الشك الإنسان عقلا سيمشي مع إيش؟ مع اليقين. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة أنه من ثبت عندنا إسلامه بيقين فلا نكفره بمجرد الشك، هذا ثبت عندنا الآن بيقين أنه مسلم، فلا نزيل عنه هذا اليقين إلا بيقين مثله. أما مجرد أنه والله وقع في الكفر، ثم هذا الكفر قد يكون هو حديث عهد بالإسلام قد طيب، فهنا حصل شك، فلا نزيل عنه يقين الإسلام إلا بيقين الكفر. واضح هذا؟ كذلك من تطبيقات هذه القاعدة، إذا اقترضت من إنسان شيئا ثم مرت السنين فحصل عندك الشك هل سددت الدين أم لم تسدد، ما اليقين؟ اليقين أنك لم تسدد، كما قال الشارع قبل قليل قال الأصل في الحوادث عدمها. طيب، هل يتفرع عن هذه القاعدة العظيمة قواعد؟ الجواب نعم، لأنها قاعدة كلية فيتفرع عنها قواعد صغيرة. من القواعد التي تتفرع عنها قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان. فما ثبت في الزمن الماضي يبقى على حاله ولا يتغير لأنه متيقن. فإن والتغير مشكوك فيه. واضح هذا؟ يعني مثلا أنت مررت، أنت تعرف أن هذا البيت لزيد من 20 سنة، أنت تعرف أن هذا البيت لزيد، تمام؟ فإذا جاءك شخص غدا وشكك فيها، شكك في هذا وقال لك هل هذا البيت هل هو لزيد أو لعمر، حصل شك الآن، نقول أصل بقاء ما كان على ما كان. فمن ادعى أن هذا البيت ليس لزيد عليه أن يثبت وأن يأتي، أن يأتي بيقين. وقد بنى الأصوليون على هذه القاعدة قاعدة الاستصحاب، وهي قاعدة مشهورة أصولية، وجعلوها دليلا من الأدلة. والاستصحاب هو إثبات ما كان مثبتا ونفي ما كان منفيا حتى يأتي الدليل المغير، فيستصحب الدليل الشرعي فلا يترك حتى يأتي الناسخ. عندك حديث أو آية، فالأصل أن نعمل بها ونستصحب هذه الآية وهذا الحديث حتى يأتينا دليل آخر يقول لنا إن هذا منسوخ، وإلا نحن متمسكون بالأصل، والأصل بقى ما كان على ما كان. كذلك نستصحب العموم في النصوص حتى يأتينا دليل يخصص، نستصحب الإطلاق حتى يأتينا دليل يقيد، وهكذا. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.